سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتكم. نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع حديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حياتهم، حياة الجيل الأول والرعيل الصدر المتقدم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. معنا في هذه الحلقة صحابي جليل، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله ابن الإمام ابن الفاروق ابن العادل الكبير. أسلم قديما وهو شاب، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وبايعه على الصدق والأمانة وعلى الجهاد والهجرة. هاجر مع أبيه، وكان دائما ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم العلم ويأخذ السنة، واشتهر عنه متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته المتابعة الدقيقة، إلى درجة أنه لما حج بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ينيخ ناقته في الأماكن التي توهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ظن أنه أناخ بناقته في ذاك المكان، وقال: أرجو أن يوافق خف خفة، يعني لعل خف ناقتي أن يوافق المكان الذي وضعت فيه ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم خفها. يا للمتابعة الدقيقة للسنة المطهرة، لأن ابن عمر يعلم أن نجاة الإنسان وأن فلاحه في اتباع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عرف ذلك ابن عمر، فكان يصلي كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحج كحجه، ويذكر كذكره، ودائما يعظم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. مرة روى حديث عن الرسول حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وهو حديث صحيح، ومعناه إذا أرادت المرأة وذهبت المسجد لقصد العبادة وهي محتشمة فلا تمنع من المسجد، لها حق المشاركة والصلاة وسماع العلم وحضور مجالس الخير. فأتى أحد أبنائه وكان عجولا ف تكلم، قال: والله لنمنعهن، يعني لنمنع النساء. ولعله أراد أن لا يعارض الحديث، أو أنه مع العجلة توهم أن بعض النساء قد يفسدن. قال أبوه ابن عمر عبد الله: أتسمعني أحدثك عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، وتقول والله لنمنعهن؟ والله لا أكلمك حتى أموت. فهجره، وحاول بعض الناس أن يتدخل، قال: أبدا، هي معارضة في الظاهر للسنة. ومات على هذا. كان ابن عمر صارما في ذات الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول الحق ويحب الحق ويعمل الحق، لا يداهم في دينه ولا يرائي، كان لا يحب الدنيا، أعرض عنها وعاش عيشة النساك العباد الزهاد. يسجد عند الكعبة ويقول: اللهم إنك تعلم أني ما تركت الخلافة إلا من مخافتك، وإلا كان هو من أكثر الناس استحقاقا لخلافة المسلمين. مرة في مجالس الذكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس علم، أتي للرسول عليه الصلاة والسلام قدمت له قلب نخلة يسمى عند العرب الجمار، وهو الليف الأبيض الذي يأتي في قلب النخلة في العذق قبل أن تزهر بالطلع والرطب. أتي بالجمار هذا فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أصحابه منهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، ومعهم عبد الله بن عمر الشاب الوقور الساكت. قال عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه: شجرة مثلها مثل المؤمن، حدثوني ما هي؟ يعني هذه الشجرة مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، منهم يقول الضرفاء، ومنهم من يقول السدر، ومنهم من يقول النبق، ومنهم من يأتي بأسماء أخرى. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحيت أن أقول ذلك، لأن كبار الصحابة كانوا حضور واستحي من عمر يتكلم وهو صغير، فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما عاد إلى البيت قال لأبيه عمر: والله لقد وقع في قلبي أن النخلة، فاستحيت أن أقول هي النخلة. قال عمر: يا ليتك قلتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدنيا وما فيها، يعني ليتك قلت هذه الكلمة وهي أحسن عندي من الدنيا وما فيها، حتى يكسب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن إجابة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من الدنيا. ومنها من الفوائد طرح الإمام المسائل على الناس لاختبار ذكائهم وضرب الأمثال واستخدام القرائن، فإنه لما أتى بجمار النخل سألهم صلى الله عليه وسلم، وبالإمكان أن يقارن الإنسان بين السؤال وبين ما وقع في المجلس وهو وجود جمار النخل بين أيديهم. ومنها أن المسلم مثل النخلة، فالنخلة طويلة باسقة مثمرة خضراء في كل حين في الصيف والشتاء ما يسقط ورقها، وهذا مثل المؤمن فحاله دائم طيب في الرخاء والشدة والحضر والسفر، محافظ على دينه وأخلاقه وعلى كريم معشره وعلى أمانته وصدقه. ثم إن النخلة إذا رميتها بالحجر ردت عليك رطبا وتمرا، والمؤمن إذا أذاه المؤمن رد عليه بالسلامة وبالإحسان: ادفع بالتي أحسن. هذه إلى غير تلك الأوصاف. والشاهد أن ابن عمر حضر ذاك المجلس وقال هذه الكلمة. مرة يذهب ابن عمر في السوق ويفاجئه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلفه فيمسك بكتفه: ويا ما أحسنها من مسكة، وما أحسنها من يد، وما أحسنها من لطافة ومن قرب. توقع ابن عمر كل أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فالتفت فإذا هو معلم الخير صلى الله عليه وسلم يأخذ بكف أو بكتف ابن عمر يحركه ويهزه، فالتفت فقال له صلى الله عليه وسلم وصية جامعة شافية كافية هي نبراس حياة، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه كلمة الموجزة صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. كلمة كما يقول أحد يقول: ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائي. يقول الكلمة ولكنها كافية في بابها، تشرح بعشرات الأسطر وعشرات الصفحات وتبقى هي الكلمة الوحيدة النافذة في بابها التي لا يماثلها كلام الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم نبي معصوم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. معنى الحديث: يا ابن عمر، حاول أن تتقلم من الدنيا وأن تزهد فيها كحال الغريب الذي لا يأنس بخلان ولا بإخوان ولا يركن لها ولا يثق بوعودها، ويعلم أنه منتقل منها، ويشاهد مصارع الأولين والغابرين وكيف ذهب الآباء والأجداد وانتهت الأمم والشعوب وذهب الكبراء والأمراء والوزراء والأغنياء وما بك إلا الواحد الأحد. فقال: كن في الدنيا غريب كأنك غريب. فالغريب دائم يتخفف في الرحلة لأنه يعلم أنه ليس له دار تضمه ولا وليس له مال يقوم عليه، أو عابر سبيل. وعابر السبيل أخف قليلا، أي خذ من الدنيا بقدر ما يأخذ عابر السبيل، فيتزود بالماء القليل والطعام القليل واللباس القليل لأنه سوف ينتقل من هذه الدار. وكان ابن عمر عندها يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهي كلمة وجملة يومك يومك، أي عش في حدود هذا اليوم، فاعمل لهذا اليوم وجود العمل وحسن النية، وحاول أن يكون لك عشرة طيبة وخيرا تسديه للناس، وصلاة خاشعة وتلاوة متدبرة واستفادة من الدقائق والثواني. فهذا هو الذي يعيش في حدود يومه. وهي كلمة ابن عمر، حتى بعضهم ارفعوا حديثا والصحة أن من كلام ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكان ابن عمر كلمات في حياته تعلمها من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وفتح الله بها عليه لسبب تقواه وورعه وزهده. منها يقول: والله لو صمت النهار لأفطره، وقمت الليل لأنامه، وأنفقت أموالي غلقا غلقا في سبيل الله، ثم لقيت الله لأحب أهل الطاعة وأبغض أهل المعصية، لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. وكان يقول: والله لو تصدق متصدق بمثل أحد ذهبا أو فضة لم يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قرئ عليه مرة قوله سبحانه وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون فبكى حتى كادت أضلاعه أن تختلف من شدة البكاء، وقال أخشى أن يحال بيني وبين ما أشتهي. اعتزل أمر الفتنة وبقي مع الكتاب يقرأه، كان طيلة وقته كما يقول أصحابه كنافع وغيره كان يتوضأ ويعود للمصحف، فشغله الشاغل القرآن، يفتحه يترنم به يتغنى به يتدبره يأنس به يعيش في ظلاله، كلما ختمه من عند سورة الناس عاد إلى الفاتحة، فهو حال المرتحل أبدا مع هذه الحروف المباركة المثمرة النافعة، الحرف بعشر حسنات مع كلام الباري يغسل به أدران ذنوبه ويشرح به صدره ويصلح به حاله ويبهج به روحه، فهو دائما مع كتاب الله يدعو إلى اعتصام بالدليل. سأله سائل مرة في الحرم أرأيت لو فعلت كذا، أرأيت لو فعلت كذا، أرأيت لو فعلت كذا، قال اجعل أرأيت في اليمن. فكان يؤمن بالأولويات في الدين، أن لا يأتي إنسان يتكلم في صغار المسائل وقد ضيع كبارها، أو أن يقف على شذورات وأطراف ويترك الأصول وقد خدشها. إن هذا الفهم العميق هو فهم للإسلام، إن بعض الناس يتورع من قطرات كما يقولون من النجاسة، ولكنه قد يسرع على سفك دماء المسلمين أو أخذ أموالهم أو تهديد أمنهم. إن هذا الدين دين متكامل ينبغي أن يفقه وأن يفهم وأن يعلم. يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزى الله ابن عمر خير الجزاء، لقد كان وافيا لدينه طائعا لربه متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لم تشغله الدنيا، ذهب إلى الله كما ذهب أبوه، ولم يتلبث كثيرا، ولم يأخذ ولم يجمع قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، ولم يكنز مالا، ولم يتخذ دورا ولا عقارا، ذهب كأزهد ما يكون الإنسان في الدنيا وكأحب ما يكون للآخرة، ذهب سليم العرض سليم الجانب سليم القلب سليم الضمير. فدعا له الناس وشيعوه وترك بصمات في الحديث والرواية والعلم والدراية، يذكر فيشكر على ما قدم فغفر الله له وشكر مسعاه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.